بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كيني الإبان عن أصول الديانة، هي تعليقات كيني التعليقات الأثرية على الإبان الأشعارية، وسلسلة داني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وأنا كتاب كيشانات، وأنا درسي كيني الشانات واحد باللوغي كتابك كدب أفر عشرة وهراء مرغم كسو قادن مقدمات يهرد الرع مؤلف كأنه أقرنا إنه كدبنا كتاب قيبه سيكالي أيين أقود بينا مؤلف وحيري رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري رحمه الله وحيري: الحمد لله الواحد محمد، هذا سكال الله كليك العزيز الماجد غالب كاها الماجد شرفت لها المتفرد لك اليوم بالتوحيد توحيدك لك اليوم المتمجد كشرفنا بالتمجيد شرف ضدك أفكو ضايكو أمانا شرف وناكو شيغان الذي لا تبلغه الله سبحانه قارين صفات العبيد أدومها تلمانتود وليس له أن لهين منازع من لبمر ميو وحلق بصنية ولا نديد بذلك ميو كفعنا أن لهين وهو المبدي الله باللابي ويؤون كان المعيد يدمن كسوعرين أي أنت ودونه الفعال كي سمين بذن وي لما يريد وحي ودونه إن قيبك مده الفاظ قرآن كسارته وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده فعال لما يريد جل وكون يهي عن اتخاذ الصواحب حاصص إنو ياشي والأولاد عر وتقدس وكطهرا يهي عن ملابسة الأنجاس والأرجاس نجاس يوسخ إن يتابطو نحقلو حسن ومعنى وكطهيرية ليست له مال صورة صور مقال تقال لإرادتك الله شاو ساس يساس مقال كسوقه لإرادة ماله ولا حد حدنا ماله يضرب له المثال تصال الله سوقاته فلا تضرب لله الأمثال بالإنيري لم يزل كمزور بصفاته مع صفاته صفات كيس سوى له أولا بالولي أو حران قديرا أوده وليس لم يزل بصفاته أولا قديرا هو الأول ذي اللي هو الرئيي وي وقت وصوب اللوذي آني تشيرين صفات كيسون السدع سوكالي هايين قديرا مده وده قدرة ديسو مخلوقة قدال كتمد معه أبواب سو سعوتو إرايادا قاركو تلمامية ولا يزال كمزول عالما إنه عالم يهي خبيرا وحول بقنك استوفى الأشياء أشياء ذا وحا لما يستري وكوبي علمه باكوبي ونفذت فيها وحا كف الشيء إرادته ربيتانكيس ولم تعزب عليه كما قرصو من خفايات الأمور أرمها كووضا قرصوني هوس لا يعزب عنه شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولم تغيره مبدل سوالف الدهور سوالف صروف الدهور دم الزمن كان دار سبت بدل كي تغي سبت بدل كي سحبك مبدل عرنا ضدك قيدها مخلوق سنضبط المركوز جوه حبيك بدشة تركي سيب بدشة مقال كي سيب بدشة دلال كي سيب بدشة إلى سبحانه وتعالى مع قدمه وهري هو الأول يهي وقت قاعد ليري وليري يحبك ما بدله ولم يلحق مهلين في خلق الشيء أشيء أبوركي ومما خلق وحو أبو ريه كلال ولا تعب دال إيا النوغتان مدن مقال ولا مسه مطابا اللغوب دال ولا نصاب رب وما مسنا من اللغوب هاي خلق الأشياء أبو ري بقدرته بك أبو ري ودبرها ومام ري بمشيئته دوني تانكيس وقهرها واقص بجبروتي أوديس وذللها ودلله وليليه أوامرتي سو الليليه ودغا نول كدغي مركو كن هو يرادته حاتا بعزته غلبديس فذل وحا غانس ودبعي لعظمته وينكيس وذلوبي المتكبرون كويس وينيني واستكان وحا خضوعي لعز ربوبيته وينذا يا غلبة الرب النمديس المتعظمون كويس وينيني وانقطع وحاق أي ذو دون الرسوخ في علمه علم جيسا يغون كحل ديرانينون قنقارين العالم ركوي عقون تلها يوردن ولا يحيطون من ولا موتيت من العلم إلا قليلا بين نقدين ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والذلة وحاوخضوا عليساق له الرقاب قورتي وحارث وحاكوار ارتفي ملكوته ملكوت كيسية خلق جيسا في طانو ذوي الألباب فهمدي ذاتك عقلي لها عاونك وكوار يرين حكمتي سيو سوزة مثلي وقامت وحاي استاكتي بكلمته السماوات السبع تضبط السمو واستقرت الأرض المهاد الذي كوكلانيد بان كلمتي سكسقناتي وثبتت الجبال باسقناتي الرواسي أتكيني سنقولك السوغيسي وجرت الرياح دبايله باكسعدي أمر كيسية كلمة ديس ألا واقحه وحبعر مني وصار وحاكسعدي في جو السماء السماء جو جديد هودي ذكر الصحاب ضروري وقامت وحايستاكت على حدودها حد كذا البحار بذيه أمر الله بيو هالكوسو دافلايهن وهو الله اللوي الواحد كري القهار وقصب قصب بضنها وحول بقصب وحدونه يخضع له المتعززون وعزق الشيكتا أخضعه ويخشع له المترفعون كويس كوريا لا أخشوعة ويدين طوعا وكرها وحا أخش أهقان سما أمر كيسا رال يوكو أمد دي دنبا له يساق العالمون انت عالمين قصبي صمدي بسول الله مرده يقولكي اتيا طوعا وكرها قال تاتينا طائعين نحمده وكم مهدنا إنا كما حمد نفسه سوء مهدي الحمد لله ويري وكما هو أهل سوء أهل وياه ومستحقه مدمطي وكما حمده الحامدون كوى مهدي سيء مهدي من جميع خلقه كمذا ونستعينه وحنك المويديسان وانك القرقار ويديسان إنا استعانة قرقارية كالمويديس شو استعانة من فوض الأمر إليه قرقار ويديسي كالمويديسي قف إساق أرنتيسي أبان لكتيه ليبتو وحيق بيري وأقر قري أنه إساقفك أحسو لا من جاء ميلو كما غنقاله وعاو كبت باده ولا مل جاء ميلو مغنقال منه إلهي كما غنقال ماله إلا إلهي إساقو نعرمهان ونستغفره وحاندن بدافكو إديسانينا استغفارا مقر قف قري يدن بدافو إديساتكي بدن به قري يدن بيس معترف قرصان وقل بخطيئتي قفكيس ونشد حنقرنا لا إله إلا الله الله كلو حق لو عابدين ويجيرن الله ما هانه وحده كليه لا شريك له وحل وداغه وسنجرين اقرارا قرس بحبوديه بوحدانيته كلنمديس انقرن واخلاصا خالص يسافيا لربوبيه الاسافيا لانه وانه العالم الله اكنو يحي بما تظن الضمائر ضميرك يا قلبه وحي كب خيلان اي قريان وتنطوي اي كوك وتنطوي اي كدوبنت عليه سغ السرائر سرتي قرصونيت وما مي وانه العالم واك الله اغويه بما تظن الضمائر ضمائر قلوبتي وحي اي ملايسه كسو دحد وتنطوي عليه اي كدوبنت السرائر سرتي قرصنيس وما تخفيه النفوس نفط وحي قرص وما تجن البحار بضوح حي قرينا يانا أسطوري يانا كوا قرصون وما تواري الأسراب أسرابك يدان دمان قال لها من ألانتاتك يقيقو وحو قرينا يو وما تغيض الأرحام رحمك هو يدو وحي أي هوسو قريسي أولغضو يوما تزداد أي نقصام سده وما تزداد وحي كرنس وكل شيء متكستبع عنده هل أكتس وحكست بمقدار قدر يأجل بوليه لا توارى عنه كلمة كلمتك ما قرصونتو ولا تغيب عنه غائبة وحمقنا كمقمقنا هذا وما تسقط من ورقة ورقات مدعه إلا يعلمها وأقيه على أن مدعه أو سنوغين ولا حبة في ظلمات الأرض محبل هل ميرا أنا مجدي قبضة وين تبيها كم دعده ولا رطب ولا يابس وحقيا يوحق الله من ذا مدعان إلا في كتاب مبين كتاب عدينا يقرال بكيالة علم إلهي بانا كان يعلم حوقه ما يعمل العاملون كو عمل فلا وحي السميان وما ينقلب إليه وحي أقدومي دونان المنقلبون كو أقدومي ماشي كو دنبين دونان ونستهديه بالهدى ونستهديه هنوم من قتل بينا بالهدى هنونك ونسأله حودي سرنا التوفيق وافج لمجانبة الردى هلاك ديميد يعقيد يفساد كذا كفوقان شيء صدرتت بانساق التوفيق دينو نوافج ويدي سرنا ونشهد حنقلنا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إنه محمد عبده دون كسية ورسول رسول كسية والنبي إنويه وأمينه كوكو أمين وحي جيسينويه وصفيه مثل دورتينويه أرسله إلى خلقه وأصدري بالنور الساطع نور يفتين كر وبحي والنور الذي أنزلنا قرآن كيف ألغو تلمامي يو السراج يفتين ما يسأل اللامع والعالية يو الحجج حجوي الظاهرة المغضة يو البراهين حجوي ويو الآيات آيات الباهرة يدنا موقتا واي يولا عجيب وحياوها الله يابك القاهرة قفه قصبية إنو قرأو صدو فبلغ عن الله بك قارسي الرسالات رسالة ذي سلوسر ديبي ونصح له وأدى عن نغض في بريات خلقه وجاهد في الله بك جهاد حق جهاد جهاد سربته وقاتلوا حلد قالمي أهل العناد ددك ديدي بلد قالمي حتى تمت إلى ما استرنتي كلمة الله عز وجل أولي اليوم أكملت لكم دينكم وظهر أمره أمر كيسي وظاهري ليظهروا على الدين كله وانقاد الناس للحق دتكين حق أهو قان سمين خاضعين إيقو أهو قان سنو أذو الليسنو أخضوعي حتى أتاه اليقين إلى إقير دينه محمد أقتم عليه الصلاة والسلام لا وانيا إساقون كدال ولا مقصرا قبوت فلين فصلوات الله نحريسه إلهي عليه كركساته من قائد هجامي إلى هدى هنون مبين وعد هجامي وعلى آل بيته الله كيلو نحريصها يا صلاة هاس الطيبين آل بيتك وناكسنا وعلى أصحابي أصحابتي سنة الله يالو المنتخبين الله دور منتخبين الله دورتي وعلى أزواجي حساسك سنة الله يالو أمهات المؤمنين مؤمنين تهو يوين كودح عرفنا الله الله نقوأ كرنسية به نبغاس الشرائع دي والحكام وحكامتي والحلال والحرام بنقو قرنسي وبينا لنا وحن نعدي به نبغاس نقو عدي إلهي شريعة الإسلام شريعة الإسلام حتى انجلت إلى أين نقف إذنتي عنا أنك طخيا الظلامي مقدقة كيسة أذك طخيا ذو شدة الظلمة لإرادة وانحصرت عنا أين نقف إذنتي به بسبب درتي الشبهات كي اسمه تيس كي وحي وسواسكها وانكشفت عنا إن قفة إذنتي به درتي الغيابات وحيا به مقنا وظهرت لنا به درتي أنه ظاهرتي البينات حجوينك على عدا جانا بكتاب عزيز بن وليمت لا يأتيه الباطل سنئمنين من بين يديه سقهرتي ولا من خلفه قذاشي تنزيل سودة شوية من حكيم الله فلصا كسودة كتبت حميد مهاتن جمع فيه له حقوق المية علم الأولين والآخرين علم أم ذيهورة علم الدنبية قدال وحكي من دونه وأكمل به حكونا ما يستري الفرائض والدين واتباتك الدين تنوكونا ما يستري فهو صراط الله المستقيم واتبك إلهي توسنا وحبله المتين حرق إلهي عتكا يحبل إلهي قبصد ليري من تمسك به قفك قبصد النجا وابد بادا ومن خالفه قفك قرى مرانا ضل وارلما وغوا وارلما وباديوبا وفي الجهل الجاهل نمونا تردى كهلاك سما وحثنا الله في كتابه الله كتاب سوح نقبره على التمسك إن لقبصد بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة رسول كيس فقال وحجر وما أتاكم الرسول وحي رسولك إذن لي ما دفاخذوه قات وما نهاكم عنه وحجر كريبنا فانته كريبتان هذا وقال عز وجل وحجر فليحذر الذين كويها كدكتون هذان يخالفون عن أمره أمر كالنبي خلافية أن تصيبهم فتنة امتحان يبتلين وكدعه دين توديو حلباه أو يصيبهم أما وكدعه عذاب أليم عذاب قبو أدون أما آخره أما الله بضبه وقال وحلو ولو ردوها ديو عين لهيين إلى الرسول وحي الرسول كوعلين لهايين وإلى أولي الأمر يددك هوغانك ومنهم كمذا مؤمنين تاس لعلمه الذين كويبا أغان لها يستنبطونه با روحيي وحكالسو بحي ومنهم يا كمذا. وقال وحولي وما اختلفتم فيه وحسو خلافتان من شيء وحؤونا فحكمه إلى الله حكم كيسأل لحق سوشرة. وقال وحولي فإن تنازعتم في شيء هذا الكمبرانتان فردوه إلى الله والرسول عليا يقول إلى كتاب الله وسنة رسوله بلا وجه صلى الله عليه وسلم وما ينطق رسولك عن الهوى كما هضله إن هو ما إلا وحي يوحى. وقال تعالى وحولي وقل ما يكون لي مله أن أبدله إن بدل من تلقاء نفسي أن أكتئذ أن كبدله وحيطان إلى مفعنا إن تانده أن ترتره وكلان كيلي لهذا إن أتبع مرة إلا ما يوحى إلي وحي لي وحي يوحى نهين. وقال وحولي إنما كان وحوها قول المؤمنين مؤمنين تقول كود إذا دعوا إلى الله ورسوله الله يا رسولك هدي الله ويعلن إيهو قان سمان ليحكم بينهم نوكال حكومة وكال قرقاض حقنا ضريقا كوغرتان أن يقولوا إن إذا سمعنا مقلي واطعنا أو قلانا وأقبلنا. فأمرهم محيا وحو أمر إلهي أن يسمعوا قول هذا الكيسين مقلان ويطيعوا أمره أمر كيسين يطيعان ويحذروا مخالفة وخلاف كيسين يكدكتون هذا. وقالوا حلو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي أطيع رسولك أنا أطيع. فأمرهم حو أمري بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم رسول كريسين يطيعان كما أمرهم بطاعته سير ربي بإن ساق إنا يطيعان هو أمري. ودعاهم حو غياري إلى التمسك إن لقب صدو بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم كما أمرهم سيدو أمري بالعمل إن لو نقمه بكتابه كتاب كيس. فنبذ كثير ضد ويتورين ومن غلبت عليهم كم إذا ذاتكي كغالب نقطة شقوتهم أي عند الرضوض واستحوذ عليهم كغالب نقطة الشيطان والشيطان كغالب نقطة وحيتورين سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم سنوين كالنبي وراء ظهور نور قوضي كتورين ومالوا وحي أول لحذين إلى أسلاف كوكوه ري اللهم إليهن قلدوهم أي قورت أصوريان أيهو قانكو ليبتين دينهم دين تودي إياق أي أدبا قالين ودانوا بدياناتهم أين كدين لكتين ذاتكاس وحي الدين هايستين وابطلوا وحي بريين سنان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوين كرسولك ورفضوها ويديدين وأنكروها وينكرين وجحدوها ويديدين افتراء منهم بين أبو رشاء إياق كتمد بين أديدين على الله يكون بين أبو رتان قد ضلوا وارد من وما كانوا منعهين مهتدين كوهانوننا معهين. أوصيكم وحنين دردار يا عباد الله أدوم ذي إلهي بتقوى الله عز وجل إلهنا كبغضان وحذركم الدنيا دنيا ذي كدقية فإنها دنيا ذي حلوة ووحمعان خضرة أغارا ردن كذون ومعان يهي داوى شذا ذون وعقارا تهي إشادنا ويتشيدتا ردن كاقي هنقر يذون وكتشيتا تغر أهلها ددك يذي كذيساي بهول كتورتا وتخضع سكانها كوة دقن ويخيانتا. قال الله عز وجل وحيه واضرب لهم محاط صالة وقالكتا مثلا الحياة الدنيا الدنيا تصالة هذا كما انسيدي بيو أنزلناه وانكسو دجنة من السماء سمدا فاختلط به كدر مضي نبات الأرض للك نبات كسبع كدر مضي فأصبح كدب وحوه هذا مركو عقارتين الهالي كدبنا هشيما نبت بربري وقال لي تدره الرياح الدباشو أي بيبين أيسو وكان الله هذا على كل شيء شيء كستبه مقتدرا من أهوده سوح الربك بوداي بيها أصوب بحي وبحد ألالا يوها كدب أحوغيستي كدب إنجيغي كدب وحبربراين تون نغضي دباشو كالقادي هذا كان واتنا لاتي واتنا لالا يسا حقبا دي ألاتا وادو قودي للكات كل عادي واتنا ماتي سلاسو كلمت مالامت من كان فيها قفكيها الدنيا في حيرة ورر عقبة بعدها كذا شاد وحا إرلا إربينا يسوي ما نيسا عبرة وانا قادش ومن أعطته نكا يسيسو من سرائي وحيابها لغو فرحو بطنا أي وقتا وي بطنه مكسين وكلا لا يرى هذا أي زبرهة من الزمن وي عقبته وحاو إربينا يسا من ضرائي لبك هذا ظهرا كعلوشة سيسو نبركي وشيدين يساوا نكي لابتا كو قادوا يا مركا وحيابه كو فرحو بطنا نكي لابتا كو قادوا أي سورد ويسي حنبارتو نبركي كتورة يساي وشيدين يسا غرارة مت كذس بضان وي غرورة ما فيها وحا كل حتيري كذس كي سدرتي فان وابتغي ما عليها وحكر كذا الشوك كل من عليها فان انتواي كما حكى عليها حكم عليها ربها سرب ذوك حكمه بقوله تعالى كل من عليها فان الدنيا ذو كل يري أضي وقتك وفرحسه تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إذ حلمت تأيذي البيري رحمه الله تعالى فاعلموا هذا رحمكم الله فاعملوا عمل فلا رحمكم الله عمل فلا للحياة الدائمة نرشة شوكتدا ولخلود الأبد وارتانك أبد كيان دمانين في أن الدنيا ديادو تنقضي وعدمانيس عن أهل هذا كذا وتبقى الأعمال عمل كل عماشي اللي سميره باقي نقونا يسا قال إذا يضو أغشرت سلسلة أما كل في رقاب أهلها ضد كذي قرطو يضو حرك كل المدى أما كل كل المتع وعلموا هذا أنكم ميتون إذنكم بكور لمنياتين ثم إنكم إذنكم من بعد موتكم لمشاهدين كذب إلى ربكم ربكم راجعونكم ونقونا ياتين ليجزي الذين كوينوا كعبا المريو أصاؤوا حماتة السمية بما عملوا وحي السمية ويجزي الذين كوينوا كعبا المريو أحسنوا وراغ السمية بالحسنة جنة فكونوا هذا بطاعة ربكم ربكم طاعة ديس عاملين كوكو عفرة وعما أنهاكم عنه وحيدين كرابين منتهين كوكهر هذا مؤلفكو رحمه الله تعالى مقدمة داس وعشر كأن مانتا أي كفر فرطي وكب الله دور قد يضاد با قواعد هان بوكو وشير فرفرشاد قيب تهور وحي براعة الاستهلال كالده جيري أي كسامي كتاب كوا كتاب صفات صفات كأغبا دانا وصفات ككتاب كيصنة داكو يميت منهجك الصح ذا وإن للصغو اللقره منهجك باطل كي كتاب وقيبه كمي ذا الردين دوني عادين دوننا وصفات كي الله إنكره أولا ديه صفات كاس علمك كمي ذا قدر ذا كمي ذا إرادة ذا كمي ذا صفات كاس أي كوا كميت كيهين أي هرقهري أغاد لغاي إرى يديسة وإلهي قدرة ديسة إيا علم ديسة إيا إرادة ديسة إيا مامول كيسة انتبا هربت بغد ديسة قيبت الله بعد إيا بلوغ الحمد وحمده دوا سنة دي النبي عليه الصلاة والسلام مركو خد بين أيه حمد الله وأثنى عليه كدب أقد بشري هدبا سيغضى مركا الله ديسة كدب آياتك وكين أيه وحدي وعلينا إياه علم الإلهي بو قيب كان آيات كهوري إنه وحوى البوية وحوى البنى كتابه كقرو قدري سرداسي قدرك إيا علمك تلازمك كدحية قدرك كتاب ديسو وحي فرع كتاهي علمك إلهي وقا كدبنا وقري فجر القلم بما هو كائن وي تدبا ديدي قدرك إلهي وسيقر سابقا كوانا ويبكسي الدارين وعلم إلهي وحلبوغي هاي بيديدين سيدين ومن دونت كدب نبي عليه الصلاة والسلام إيا مكانة ديسة إيا إن لارفو مايو مركو شاقي كدب بولابا قد يادود كو برارو چي قد يادو كباد وحوكو يري كتابك يا سنة مكة لحران ربك طاعة ديسة أمري سبحانه وتعالى با طاعة النبي ديسة أمري ربي عملك كتابك يس أمري باكو عملك سنة النبي أمري ربي كتابك يس إن للراعين فري باسنة النبي محمد إن للراعين فري ما لك للريب كرو من اللقات من الذي ذاي مجرته قرآن كان قاضا سنة نوان دي ذي لما أقول سينا محمد إن للرمي أي واجب أتهي بيطاع عديس إيوه قانسا كيسون واجب أتهي سيدا كتابك قرآن كينا سوق قارسية إن لقاتا أي قصب أطه بي هديك السنة ديسي قول إي عمل بو إنو قدتك الرائستو دون قصب وقصب أطه إياقا سالكو بدبادا وحكستو الخلافة إيا عدكستو كرام مرتانا ويلونتا وحكرو مؤلف كنوشي نصوص بداءً وأرنتها تلماميس وحي اللي يسوق قبصده وحي اللي قران وايه وحي اللي يسوق خلافه إن كتابك قرانك هي سنة النبي اللوعري عليه الصلاة والسلام كدمنا وحينا قواني الدوية الرائد الدوية إن لا حدث كان ويسوق شيدته لدن يهنقري أهانا ويسوق شيدته ظاهرا ويسوق شيدته باطنا ويسوق شيدته وانا كانت لما تايا واد كتكته الدوية دونا هل حال لقو مواري هداي مالما كافر حسو مالما يكان حسا هداي مالما واحد ربتاه يشانا من رب ذنب واحد ربتاه دويدا الدوية دين لقو وارابا لقو تلقلينو إن إسرائيسو ما بقى حابا ساسدرتاد واحد دمانا يا وحيدا كتيران دمانا يا أن دين عفية عنو كوكو دائمين عمل كدائم كا آخر هذا باقي جنات كا دادو عمل فشو تاسا مدنانت إنا تسيسو و تاس دمير كا عبسيدا إلهي أي عمل كاغانا حاكميسو عقيدة دادانا حاكميسو كتاب كإلهي عبسي إلهي وهو قانسنتو بلغا دونية قفل بواعد من دونة آخرانا للتقي دونة الدنيا دان هدية لغا تغانا قفل بعمل كيسي با قورت أسرنان دونة هن نقنن كوا السنة دا كتشيت سدي السنة دي النبي بيني اي دي دي دين اوهو غان سمان كتلغا آدائي غي كدم لكو حاية فرقات لومين نقضي قاعدة دوا قاعدة التسليم للكتاب والسنة كتابك يا السنة دا إن لو هو كان سمو وحي رهذان الله قاته ورئي مرن وسنجلين هذا قرأت معنى هذا أنا قرأت ذات قرن ويدي هذا يقرأ شالا أنا يقول لا أنك هاي ستاي إذا قرأ نيس أدى ردها إلى عالمها انتاس أي مؤلفك مقدمة ذي ساكو شاغي كدو الباب الأول بوجود بيوه عشر كان اللحاد يا صو صعدة مقدمة ذا سكوبا يهر دعا مؤلفك بينما عشر كان ما انتا كديرينا عشر كحية اللي هاد الباب الأول في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة أين نسوه من دون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.